بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. الإلحاق هو أن تأتي بشيء جديد تلحقه بشيء ثابت، فكأن ألوهية الله ثابتة والعملية بتاعتكم دي حاجة جديدة. إلحاق مش أصيلة، وإحنا قلنا أصيلة الأصالة في الإيمان الفطرة، ودي حاجات جت إيه يا الطارئة. أروني، طب ما أنت ما هو شايفه. أم قال لك: لأنه يعلم أنه يستحون أن يشيروا إليها، واستحوا أن يشيروا إليها ليه؟ لأنهم عارفين من جحدوا بها واستيقنتها إيه أنفسهم ظلما وعلوا. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلمة إن هو اللي أمر وقال للنبي قل لهم أروني، وبعدين جاب كلمة شركاء، ألحقتم شركاء. فالله سبحانه وتعالى مع أن اللي قايل لرسوله قول كذا، يقول كلا، يعني دي كلام ما ينقالش، كلام يبقى ما ينقالش. مين هو اللي قاله الاول؟ وبعدين قاله ده اسمه الحجاج، لكن الواقع ان دي ما يصحش كتيجي خالص. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. اي وحده، لأن معنى شريك. ولذلك فيه آية في القرآن اللي احنا بنقولها: قل لو كان فيهما إيه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ها؟ قل لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ذيك قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طب تعال بقى وياك كده، كلمة إلا احنا عارفين إنها أداة استثناء، واحنا عارفين ان اداة استثناء دي تيجي للاخراج، تخرج ما بعدها عما قبلها. نجح الطلاب الا فلان، يبقى فلان دي جت الا عملته ايه؟ خرجته من ايه؟ جاء القوم الا زيد، يبقى الا دي عملت ايه في زيد؟ خرجته من الايه؟ من المجد. يبقى الا دي استثناء وللاستثناء وللاخراج. طب إذا قلنا بقى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حيجي يقول لك طيب لو كان فيهما آلهة خارج منها الله تبقى تفسد. طب لو كان فيه آلهة والله وياهم، منطق الآية يقول لك ما يحصلش حاجة. ليه؟ لأن إلا لإيه؟ قال له انت خدت إلا أنها للإخراج، إنما دي إلا مش حرف، دي إلا هنا اسم بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. طب وإيه اللي فهمني إلا دي؟ أنا قال لك لأن الاستثناء يبقى منصوب اللي بعده، ويقرأ الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله ولا إلا الله. تبقى إذن الله جاءت مرفوعة لتدلني على أن إلا ليست حرفا وإنما هي اسم بمعنى غير، فبيقول لو كان فيهم آلهة غير ربنا ما تنفعش. بل هو الله، وبرضه جاب هو، مع أن هو دي ضمير غيبة، وضمير الغيبة لا يتأتى إلا إذا سبقه مرجعه. خلاص ما يجيش هو إلا إذا كان الإيه، يبقى يسبق المرجع. جاءني رجل فأكرمته، يبقى الهيه مرجعها ايه؟ الرجل. يبقى المرجع لازم يسبق الايه؟ إلا مع الله، فإن هو تسبق المرجع، هو

والقماش بيجي واحد. إذا المقص بيشتغل ولا لا؟ المقص يشتغل عشان ياخد الطول ده والعرض ده وبتاع. ساعة المقص ما يشتغل يقطع اللحمة والسدة، ما فيه لحمة وفيه السدة، يقوم لما يقطعهم القماش يبتدي ينسل، يبتدي ايه؟ ينسل. يقوم يقولك عشان ما ينسلش، لانه لو نسل يبوظ القماش. هم يعملوا ايه؟ يعملوا التانية اللي ايه؟ التانية اللي عريضة اللي زي دي كده، ويداري الناس اللي جوه ويحطها كده تانية. وبعدين قالك دي بتاخد قماش كتير قوي، قام ابتدى يقولك نسلفينه ويسموا اللي قاعدة تعمل السلفنة دي ولو بالمكنة او الابرة، يقولك بتكفف التوب. تكففه يعني ايه؟ تمنعه عن انه يتناسل. يبقى رسول الله اليكم كافة، يعني ولا جنس يخرج منه. ولا جنس يخرج منه. زي ما بنكفف الايه؟ احنا بنقول كده، يقولك بنكفف السوق. نكففه يعني ايه؟ نجري الحتة اللي هتتنسل ونعمل. ولا نركب اطار، وهو معنى تركيب الاطار يعني بتكتم ايه؟ تعالى كده وانت ماشي في الفلاحين، تقوم تلاقي قناية، قناية يعني مجرى مية، والقناية دي تلتفت تلاقي ضروري عليها النجيل. انت عارفين النجيل مش حشيش، الحشيش اصل سهل الكوديا كده، انما النجيل لما يشبك بقى ويا بعضه تقوم تجد ان الحافه دي معموله نجيل. النجيل ده هو اللي بيمنع الردم انه ينهار في ايه؟ يبقى كفها. ولذلك الشابك النجيل في بعضه وروح كده ويقع، يبقى ده مخلوق لشيء وده ايه؟ مخلوق لشيء. يبقى اسمه كفه، يعني ايه؟ يمنع جنسا من انه يشرد من المنهج. ادي واحده. او ما ارسلناك للناس كافه، اي كاف، كف يعني ايه؟ كاف. خد بالك ان في حاجة يقولك فلان عالم، مش كده؟ ولما يرتقي شوية كده يقولك فلان علام، ولما يرقى يقولك ده فلان علامة. الله، يبقى التاء للمبالغة، التاء هنا لإيه؟ يبقى أرسلناك للناس كافة، يعني كاف لها عن كل شر يفسد إصلاح الله في الأرض. جايب المبادئ اللي تخلي العالم إيه؟ يعيش سليم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إيه؟ بعد إصلاحها. يبقى إذن إما أن تأخذ كافة، الرسالة كافة، أو تأخذها بمعنى كاف بس بالغ فيها، بدل زي ما بيقول عالم نقول إيه؟ علام. ولذلك هناك حتى من ربنا جاء علام الغيوب، علام الايه؟ طب وليه ما قالش علامه؟ انما علامه ايه؟ ام قال لك لان علم الله لا يترقى بلاغه وقله. علم ربنا ما يترقاش بلاغه وايه؟ وقله. وما ارسلناك الا كافه للناس، يعني اكن كافه وصف لايه؟ له هو. إلا كافا للناس، وبالغنا في كاف قلنا إيه؟ كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا. وإحنا عارفين البشارة والنذارة تقابلها. البشارة هو أن تخبر بخير لم يجئ أوانه، والنذارة أن تخبر بشر لم يجئ أوانه. ليه؟ أم قال لك لأن البشارة ما تجيش إلا حاجة لسه هتحصل عشان الناس تستعد تعمل ليه. والنزارة معنى النزارة إنك أنت تقول لهم على حاجات ما يقدروش إيه؟ يعملوها. الله، يبقى بشيرا يعني بإيه؟ بخير لم يأتي أوانه. طب وتبشر بخير لم يأتي أوانه ليه؟ عشان الناس تستعد وتعمل له، وإلا يبقى بعد ما يجي تبشر بإيه؟ طب خلاص انتهى. وكذلك الذي، ولذلك انت لما تيجي للتنزه تبشر المجتهد بانه ينجح، وتبشر المهمل بانه

ما دام اسم فاعل يبقى فيه مفعول مصرخ به. طب يبقى اصرخه يعني ايه؟ واحد بيصرخ يعني عنده حاجه فوق ايه؟ فوق امكانياته، فبيصرخ عشان ينقذوه. يقوم يبقى ليه يقول اصرخه اي ازال صراخه. قال له اطمئن اسكت اطمئن. يبقى ما انا بمصرخكم اي بمزيل ايه؟ صراخكم، ولا انتم بايه؟ بمصرخ. العفو بعفيته دلوقتي بقى، انتهت المساله، ما عادش فيه كلام من ده. نعم. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كنتم مجرمين ليه؟ أنتم فهمتم أن هي بتدعوكم لحاجة فيها خفة على نفسكم، لأن المنهج فيه إيه؟ فيه تكاليف شاقة، ودي حاجة تنبسطوا منها فطوعتوني. وقال الذين استضعفوا تاني يبقى مراجعة ولا مش مراجعة؟ شوف الحوار بقى. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، لا انتوا عمالين بتقولوا كده، بل مكروا الليل والنهار. انتوا تقعدوا بالليل تقعدوا تعملوا ايه؟ تزنوا في ودنة بالليل وبايه؟ وبالنهار. بالليل تقولوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ولا حدش دال، وبالنهار تختلسوا الكلام وتقولوا لنا الكلام، يعني مسكين ايه؟ مسكين ودنة. بل مكر الليل، المكر الذي ينشأ في الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. يبقى نتيجة الإيه؟ نتيجة المكر إيه؟ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شركاء. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، مش قادرين يجهروا من الندامة، يبقى شماتة كلهم. ساعة ما شافوا الحكاية واقع أسروا الإيه؟ الندامة، مش قادرين بقى ايه يعلنوها. ليه؟ لان فيه فرق بين ان يندم الانسان وام ان تلجئه الظروف لان يعلن الندم. نعم. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. القران بيسالنا يقول احنا يعني عرفنا نجزيهم عن الافعال اللي هم. ولذلك هناك في سوره ايه والفجر ان الذين اجرموا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ساعه ما يمروا زي ما دلوقتي شويه شبان يقعدوا يشوفوا واحد رايح على يقول لك السلل جه السلل راحك يبقى خدنا على جناحك. يبقى ان الذين امنوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا، شوف المصيبة الثانية، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يروح يقولوا لأهلهم أما احنا هزأنا واحد كذا مؤمن وعملنا فيه وعملنا فيه، مما يدل على أن البيئة كلها فاسدة، اللي بره واللي في البيت. وإذا انقلبوا إلى أهلهم قالوا إيه؟ يقولوا لهم أن احنا عملنا كده، مسرورين اللي هم هزأوا الراجل الطيب. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ما هو القرآن برضو ادانا، مش قالوا على قوم لوط قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إناس يتطهرون. قال يعني التطهير بقى إيه؟ نعم التطهير في وسط الإجرام يبقى عيب أوي. عيب. نعم. طيب لسه بنقول إيه الآية؟ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. خلاص على الأرائك ينظرون، يضحكوا هم قاعدين على الأرائك كده. خلاص. ثم يسأل الله فيقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قدرنا نجزيهم؟ نقول نعم يا رب. نعم يا رب. نعم. ما شاء الله. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني اوعم يا من تسمعون الكلام وأنتم مؤمنين تخذكم رقة على حالهم في الآخرة، بل شوفوا هم عملوا إيه في الدنيا عشان تقول ربنا عادل في أن يصنع معهم إيه معهم كذا وكذا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما كبش هنا بشير، كأن القرية كلها ما فيش لها إلا النظارة.